يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، وهي جمع حد، وهو المنع، وحدود الله تعالى محارمه، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعدى، لتزويج الأربع ونحوه. طيب، قال الحدود، كتاب الحدود، جعله كتاب مستقل من مقابل كتاب الدماء، لأن القصاص ليس حدا، لأن فيه حق للمخلوقين، ويقبل الإسقاط والتنازل، أما الحدود لا تقبل الإسقاط، فجعل لها كتاب مستقل، وجعل من ذلك حد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد المحاربين والمرتدين والقاذفين، فذكر جعل في هذا الباب مقدمة مما تشترك فيه جميع هذه الأبواب، فأتى بالمشترك فجعلها مقدمة له، وهي التي نقرأها اليوم. فقال الحدود، الحد جمع حد، والحد أصله المنع، ومنه سمي الحديدة لأنها تمنع صاحبها صولة الصائد، وسمي السجان والبواب حداد لأنه يمنع الداخل من الخروج أو الخارج من الدخول. والله عز وجل سمى محارمه حدودا، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وسمى أوامره حدودا، فالأوامر سميت حدود، والنواهي والمحرمات سميت حدود، فجعل الله، فأمر الله حين أتى بمحرماته فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، ذكر الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأنه إذا طلقها فتزوجت فطلقها الزوج الآخر، فالذي طلق ثلاثا تحل له إن أراد إصلاحا، ثم ذكر الله عز وجل قال: تلك حدود الله، هذه محارمه فلا تقربوها، ثم ذكر هذه أوامره فلا تعتدوها، أي لا يجوز أن يتعدى الإنسان فيتزوج أربعة، أو يتعدى الإنسان فيتزوج مطلقته التي حرمت عليه، أو يتزوج المرأة في العدة. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم ذكر في النواهي والمحرمات حين ذكر الصيام، وأنه لا يجوز أن يقرب النساء ولا يأكل الطعام في النهار، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. فذكر هنا الحدود بمعنى المنع، المنع من الاعتداء في الزيادة، والمنع من الاعتداء بالانتهاك، فبين هذا معنى الحدود، أن هذه الحدود إما بمعنى العقوبات، ما ينزل على العبد مما كتبه الله وشرعه في من أتى هذه المعصية، أن يحد حدا، إما قتل أو جلد أو تغريب أو ما إلى ذلك، فهذه الحدود أصلها زواجر، تمنع صاحبها أن يعاود ما فعله مرة ثانية، فسميت حدودا. قال: الحد في اللغة معناه المنع، وشرعا سيأتي معناه أنها عقوبة مقدرة، أي ذات حد معروف، هذا التقدير شرعا تنزل بمن أتى معصية من المكلفين. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وهي جمع حد، وهو المنع، وحدود الله تعالى محارمه، بقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعدى. وهي ما حده وقدره، مو معنى ما قدره يعني قدره قضاء وقدر، لا، ما قدره جعل له قدر، ما حده جعل له حد. ذاك تقول في التعاريف عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم يقولون: هذه المسألة حدها أي تعريفها، فلما يذكرون الحد يعني التعريف، والمراد بالحد أن هذا التعريف جامع مانع، جامع لجميع المسائل التي تدخل تحت هذا. تقول: ما الصيام؟ تقول: الصيام كف المكلف عن نفسه من الطعام والشراب والشهوة مدة من الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف يمنع ممن صام حمية، ويمنع ممن صام رياضة، ويمنع ممن صام لأجل أنه نفسه لا ترغب في الطعام، فتجد هذا الحد يعني التعريف منع غير الصوم الشرعي من الدخول فيه، ومنع أفرادا من أفراد الصوم أن يخرج منه. هكذا تعريف الصلاة وتعريف الزكاة وغيرها سمى حدودا. فقال: الحد معناه المنع، والشرع. نعم. اقرأ. وهي ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعدى، كتزويج الأربع ونحوه. وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان، ما يجوز فيه أن تزيد فيه ولا تنقص فيه. لا يقول لي أن أقبل الركن اليماني زيادة خير، ما الذي يمنع؟ يقال له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فلا تفعله. ولذلك معاوية لما أراد أن يلمس الأركان الأربعة قال ابن عباس: إنما عليك أن تمس الركنين. قال: ما في البيت شيء مهجور. شوف كلام المنطق، قال: هذا بيت الله وليس في بيت الله شيء نهجره، بيت مبارك نلمسه كله. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم فيه قدوة، نفعل ما فعل ونكف عن ما فكف. فتفطن معاوية رضي الله عنه أن الحق مع ابن عمر فأسلم، يعني فاستسلم له، واستسلم وانقاد لهذا القول، فلا يقبل الزيادة ولا النقصان. فما يجي مبتدع يقول: والله نعم الحاجة اليوم نتقرب بها إلى الله عز وجل وهي عبادة، لأن كل عبادة يتقرب بها إلى الله، إن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها كتاب وما فعلها الصحابة فليست من الشرع، زيادة في الدين. كل قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل من فرح أو حزن أو إمساك أو تلطيم وجه أو تعظيم شخص لأنه له مولد أو الحزن على موته أو ما يفعل، هذه فهذه من الزيادات في الدين ومن البدع في الدين، أن الله أكمل دينه وأتمه، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. نعم. والحدود العقوبات المقدرة، يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سميت الحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها. إيش الفرق بين الاثنين؟ يجوز أن تكون كذا ويجوز أن تكون كذا، ما الفرق بين الجوازين؟ يجوز أي لا يمتنع عقلا، ويجوز أن يكون كذا أي لا يمتنع عقلا، ما الفرق بين المسألتين؟ عرفتم السؤال؟ عشان لما نقرأ نعي ما نسمعه، لا نقرأ كده ونمر. فيقول: أولا يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع، نعم، لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، سميت هذه الحدود هذه العقوبات سميت حدود لأنها تمنع تخلي غيرك يخاف ما يفعل هذا الفعل. وجدنا فلان قطعت يده لأنه سرق، فمن عرف أنه سيضبط ويقام عليه هذا الحد يمتنع، وسميت حدودا لأنها تمنع. نعم. ويجوز أن تكون سميت الحدود التي هي المحارم لكونها زوجا زجرا زواجر عنها، وتكون أنها زواجر تزجر هذا الرجل الذي يقيم عليه الحد أن يعود مرة ثانية. نعم. أو بالحدود التي هي المقدرات، أو تكون بأنها سميت حدود لأنها جعلت لها حدود. الزنا يجلد للبكر 100، والمحصن يرجم بالحجارة ما يقتل بالسيف، والذي قذف يجلد 80 جلدة، وجعلت له حدود هي مقدرات. نعم. وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله. عقوبة يعني عقوبة شرعا مقدرة ذات قدر معين، والحكمة في تشريعها أنها تمنع من المزاولة في فعلها مرة ثانية. نعم. لا يجب. هذه مقدمة لهذا لما يتكلم عنه الآن من الشروط والضوابط والأوصاف التي تشترك فيها جميع الأبواب ذكرها هنا. نعم. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. لا يجب الحد، حد شرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو القتل، قال لا يجب إلا على من كانت هذه أوصافه، أن يكون الذي اقترف الذنب ووجب عليه العقوبة أن يكون بالغ مكلف. البالغ يخرج منه من الصغير، والمكلف يخرج منه المجنون والصغير. نعم. ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص، ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات، ولأنه إذا سقط عنه يعني الغير المكلف أو غير العاقل سقط عنهما، طيب التكليف في العبادات إيه؟ والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى. إذا سقط عنه التكليف من صوم وصلاة وغيرها، أسقطنا عنه عن ما أجبناها عليه، فمن باب أولى أن تسقط عليه حد تدرأه تدفعه بالشبهة. إذا كان حدا بالإمكان أن تدرأه بشبهة، فمن باب أولى أن تسقطه على هذا المجنون، هذا يسمى المعقول. نعم. فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق، فعليه الحد بغير خلاف نعلمه. وهو يفيق، اكتبوها، وهو مفيق، وهو مفيق. فإن كان هذا المجنون يأتيه الجنون تارة ويرتفع عنه تارة، ففي حالة الارتفاع عنه وهو صحيح أقر أنه زنى أو فعل، قال يقام عليه الحد لأن إقراره بينة، وهذه البينة حصلت في وقت هو مكلف اجتمع فيه الشروط. واضح هذا؟ نعم. لكن لو أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال، أو شهدت عليه بينة به ولم تضفه إلى حال إفاقته، فلا حد للاحتمال ولا يجب على نائم ولا نائمة. قال لو هذا المجنون أقر أنه فعل حدا من الحدود ولكن ما أضافه إلى وقت، ما قال هو في حالة إفاقته ولا في حالة جنونه، قال هذا يحتمل وما يقام عليه الحد. الاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، أقل شبهة تدفع يدفع الحد. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ولا يجب على نائم ولا نائمة، كذلك الحد ما يجب على نائم. النائم لو فعل زنا أو فعل كذا، وكذلك النائمة لو حصل دون رغبتها أو كذا، هذا كله لا يقام على صاحبه الحد. لما لا يكون حد على النائم؟ لأنه غير مكلف. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم لعموم النص، يكون عالم بالتحريم، أما الجاهل ما يعلم. لابد أن يكون عالم أن هذا الفعل محرم. فمن أتى فعلا فعمله وهو لا يعرف تحريمه ما يقام عليه الحد. نعم. وقاله الأئمة سواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة. زاد في الوجيز: جهل تحريم الزنا أو جهل عين المرأة. إيش الفرق بين المرأة مسألتين؟ قال: كبعض البدائيين ما بلغتهم الدعوة أو في دول لا يعرف، كأول الإسلام يوم حصلت المرأة الخادمة فجيء بها فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: زنيت بفلان. ثم يسألها ثانية فتصرح، فأراد رجمها فقال لا، أو جلدها، قال لا تفعل، لأنها تصرح تصريح من لا يعلم تحريمه. فلما سئلت عن تحريم قال: ما أعرف أنه محرم. فهذا ذرأ عنها الحج. فمن كان جاهلا بذلك، أو عين المرأة زفت إليه امرأة على أنها هي التي عقد عليها فإذا هي غيرها، فهذا لا يقال أنه زاني لأنه جهل عين المرأة. نعم. زاد في الوزيد: ملتزم وهو مراد. يعني في الوزيد قال: ولا بد أن يكون الذي يقام عليه الحج مكلف عاقل ملتزم. لما زدت كلمة ملتزم؟ قال: لأنه لأجل أن يخرج منه الكافر الذمي ما يقام عليه الحج إلا إذا تحاكم إلينا. يقول الكافر هذا غير ملتزم. نعم. ولا يجوز أن يقيم الحج إلا الإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى. هذه الحدود مو كل أحد يقيمها، لا، إنما يقيمها الإمام أو نائب الإمام، أي من فوضه الإمام. لو كل إنسان رأى سارق وقال مقطع يده أصبح فوضى وأصبح فساد في الأرض. هذا لا يقيمه إلا الإمام، لأنه ترفع إليه الدعوة ثم يبحث عن شروطها وأسبابها وكيف حصلت ولما حصلت وما الدافع لها إلى أن يتحقق. هذه ما عرفها إلا أهل العلم، مو كل أحد يقيم الحج وإلا سفكوا دماء الناس وأموالهم. إنما يقيم هذا الإمام أو من فوضه الإمام. نعم. لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن معه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله في خلقه. هذه تعليلات. أراد أن يقول: ما السبب أنكم جعلتم إقامة الحج من خواص الإمام، لم تجعلوه مشتركا بين المؤمنين؟ فقال: هذا أنه حق لله وقابل للاجتهاد، يعني لابد له من عارف عالم يعلم، ولأنه لا يؤمن منه الحيف. الحيف معناه إيه؟ تعدي. ما يؤمن، لو طلبنا من إنسان أن يقيم الحج قد يقيمه بزيادة، أما نعرف أن الناس يضر بعضهم بعض، فجعل هذه هي الأسباب التي جعل الشرع إقامة الحد من خواص الإمام. نعم. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته وخلفاؤه من بعده، واختار الشيخ تقي الدين إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله. قال اختار الشيخ تقي الدين بن تيمية، قال: إلا إنسان يتطلبه الإمام، هرب من الإمام والإمام يبحث عنه، ارتكب حدا ويجب أن يقام عليه فهرب. قال هذا فيه قرين أن الإمام يتطلب هذا الإنسان. قال: من رآه فقتله فهذا لا يعتبر متعد. عرفنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إلا إذا عرفنا أن الإمام يتطلبه وفيه قرينة أن هذا مطلوب وقتله إنسان، قال فله ذلك. نعم. وعلى الأول لو أقامه غيره لم يضمن، نص عليه. ما وعلى الأول قول الأول أنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، فلو أقامه غيره ما يضمنه، فلان قاتل وقام إنسان فقتله، ثم ثبت أن قتل المقتول كان عمدا للقاتل، فهذا القاتل الثاني ما يضمن هذا القاتل المقتول، لكن يعزره الإمام، يعزره بمعنى ينزل عليه عقوبة لأنه افتات على الإمام، أي تعدى على حقوقه، لأن هذا من حق الإمام. نعم، لكنه تعدى على الإمام، وذلك لا يوجب ضمانا كالمرتد، ولا يلزم الإمام حضور إقامته لقوله واغدو يا أنيس إلى نورة هذا، فإن اعترفت فرجمها ولغيره. ولا يلزم الإمام حضور إقامة الحدود، ليس من اللازم أن يكون الإمام حاضر، خلاف لبعض الأئمة أن يكون يلزمون الإمام بالحضور، قال لا الإمام ما يحضر، لأن في الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجموها أو فجلدوها، وقال في حديث ابن عمر جاء بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوا يده، هذا معنى ولغيره، أي لغيره من الآثار. نعم. فرع: من أقام على نفسه ما لزمه من حد زنا أو قذف بإذن إمام أو نائبه لم يسقط عنه. يقول واحد زنا أو قذف فذهب إلى الحاكم قال أنا أعترف بذلك وأقيم حد الزنا على نفسي أو أقيم حد القذف على نفسه، يعني بمعنى يطلب خادمه أو ولده كذا أن يجلده الجلد المعروف للزاني أو القذف، قال هذا ولو أذن الإمام له هذا لا يكفي في إقامة الحد عليه، من أقام على حد على نفسه الحد لم يبرئه، لابد أن يقام عليه الحد على ملأ من الناس ويقيمه الإمام. نعم. إلا السيد الحر المكلف العالم فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، أي الكامل رقه في قول عمته. يقول استثنى من ذلك أن إقامة الحدود هي خاصة بالإمام، يستثنى من ذلك السيد يقيم الحد على عبده القن خاصة، السيد خاصة يقيم الحدود على عبده القن. ليه قال عبده القن؟ لأنه يقول عبده المكاتب ما يقيم عليه السيد، عبده المدبر ما يقيم الحد عليه السيد، وعبده الذي نصفه حر ونصفه عبد لا يقيم السيد عليه، إنما لابد أن يكون قنا بمعنى موجود عنده كابر عن كابر. وزاد مالك شرطا آخر قال وأن الأمة إذا زنت لا تحد، لا يحدها السيد إلا إذا كانت مزوجة، إذا كانت ذات زوج، فإن لم تكن مزوجة ما يحدها السيد ولا يحدها الإمام، لأن الله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال فإذا أحصن، فهم منه أن إذا كانت غير محصنة ما يقام عليها الحد، هذا قول ابن عباس، وبقية الأئمة يقولون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على إمائكم محسنين وغير محسنين، والله أعلم. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، متفق عليه. قال جاء في الحديث عن النبي قال إذا زنت أحدكم الحد فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت ثانية يجلدها، ثم ثالثة يجلدها، في الرابعة يبيعها ولو بضفير شعر. الأمى يجلدها، لما قال يجلد هذا الشاهد اللي يقوم بجلدها من؟ سيدها. وجاءت عامة، ما جاءت أنها محصنة أو غير محصنة. قال إذا أتت ببينة، إذا زنت المرأة بينة زناها، أخذ منها ابن تيمية أن الأمة إذا زنت ولم يثبت زناها ببينة أو إقرار، إنما هي شواهد بعيدة، قال يسترها السيد ما يجلدها، إنما يجلدها إذا كانت أتت بزينة واضحة بينة، فيجلدها المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والرابعة لا ينبغي له أن يحبسها، لأن الناس يتهمونه ويظنون به ظن السوء. والأمر الثاني، حبس مثل هذه داخل الدار قد تسبب نزع البركة في القوم، ويكون معاشرتها سوء عشرة، يلحق شؤمها بمن في الدار، فالابتعاد عنها أولى. هذا يدل على أن مرتكب الذنب والمصر عليه ما ينبغي أن يكون بين العائلة، يطلب منه التوبة ويطلب منه التوبة، وإلا يطلب منه المغادرة. يفهم من هذا الحديث، والله أعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.